شيخنا امرأة كان لديها ابن مريض. نعم. فنذرت لله تبارك وتعالى إذا شفي ابنها أن تصوم شهرين. فشفى الله عز وجل ابنها. الله عز وجل الحمد لله. لكنها قبل أن تصوم توفيت هي. فمن يصوم عنها؟ وليها. لقوله عليه السلام من مات عليه صيام صام عنه وليه. أما شيخنا أن ابنها فهو صغير جدا، أما أهلها فلا يرضون أن يصوم عنها. فهم آثمون وهي بريئة، ولكن ابنها إذا ما كبر ودخل في دائرة التكليف وعرف أن على أمه صيام نذر صيام شهرين فعليه أن يصوم عنها حينما يبلغ سن التكليف. وليس لإحدانا أن تصوم عددا عنها. وليس إيه؟ وليس لإحدانا أن تصوم عنها. لا لا، بعد قوله عليه السلام صام عنه وليه وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد، كما روى الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد.